يقول هذا السائل: لما سميت أسماء الإشارة والأسماء الموصولة أسماء مع أنها لا تقع عليها علامات الاسم، لأن الوسيلة لها حكم المقصد، فهي مفضية إلى معرفة الاسم فتلحق به وتستعمل في معناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.